السيارة الحمد لله جدا على الوفاء والمبادئ والسخاء والجود، لساند وحدتي باللين والشدة، ودائما في سخاء جادي من الموجود. بما يخافون جزر البحر من مدة، ولا يخافون منه لو يكون ممدود. والانفصالي وحلمه بدخله لحده، من أجل وحدة بلادي ببذل المجهود. واللي يريد التشتت بانقف ضده، ما دام شعب اليمن للتضحية معهود. قصيدة كلمات الشاعر الشاب علي نعمان الزلم من أهالي بعدان الرباط، وهذه القصيدة ألقاها بمناسبة عيد الوحدة، وأساء فيها إلى الذي يريد السوء بالوحدة. Thank you. المحدود وبايض على الزلل ما أسك على عهده يا حرب اللي يقف بدمها مردود والانفصالي وحلمه بدخله لحده من أجل وحدة بلادي ببذل المجهود والسماء محمد